نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف من أن أحاديث الشهادتين إن كانت سبب لدخول الجنة فأنها لا تتنافى مع أحاديث الوعيد. قال أحاديث أن الشهادتين سبب دخول الجنة لا تنافي أحاديث الوعيد، وبينا سبيل الجمع بين هذه النصوص كما ذكر العلماء، وكما بينا أن الأحاديث أو الآيات إن كان في ظاهرها التعارض فبنجد أن أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع، وقلنا على أساس أن العلماء يقولون أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فعلى ذلك إن كان في نصوص السنة في الظاهر أنها تعارض فقلنا أن أول أمر بيفعله العلماء إمكانية الجمع كما بينا. وكذلك ذكرنا ما نقل المصنف من كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما ذكر أن حديث هذا الباب بتنقسم إلى نوعين. قال إن النوع الأول ما فيه أن من أتى بشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، قال هذا ظاهر فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص. وكذلك ذكر النوع الثاني أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، قال وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يقلد فيها أهلها وما عدا الدرك الأعلى من النار. وكذلك ذكر أيضا الروايات التي يثبت من خلالها أن الله سبحانه وتعالى قد وعد أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وكذلك بيّن العلماء أنها ليست عبارة عن كلمة بيتلفظ بها الإنسان أو ينطق بها الإنسان، ولكن لها مقتضيات، فينبغي على العبد أن يكون عاملا بمقتضى تلك الكلمة، ينبغي أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة. وبينا كلام وهب بن منبه رحمه الله لما سئل أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى ولكن ما مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. كما بين مفهوم العلماء لهذه الكلمة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي خالصا من قلبي عاملا بمقتضى هذه الكلمة. ولذلك يعني كما يعرف العلماء معنى الشهادة معنى أشهد أن لا إله إلا الله نقول أي لا معبود بحق إلا الله، يبقى الكلام ده يكون تطبيق عملي ظاهر من خلال سلوك الإنسان، تطبيق عملي ظاهر من خلال سلوك الإنسان، يبقى ليست عبارة عن كلمة ينطق بها اللسان أو يقر بها الإنسان بلسانه ثم بعد ذلك عمله مناقض تماما لهذه الكلمة. قلنا لابد أن نعلم أن المسلم يتلازم قوله مع عمله، كما أن ظاهر المسلم متلازم مع باطنه، فكذلك كما بينا أنه لا فصل بين القول والعمل. إن كان الإنسان يعبر عن القول يبقى ده نقول والله هذا لسان المقال، هذا لسان المقال لابد أن يكون ملازما للسان الحال، يبقى القول والعمل، وإلا كما بينا فالله تعالى مقت على ذلك، مقت سبحانه وتعالى على ذلك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال الآيات التي استمعنا إلى قراءتها ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى فرق ما بين المسلكين، المسلك الأول مسلك المنافق أعلن وأقر بلسانه ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، أدي إقرار اللسان، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه في مسلكهم لم يسلكوا مسلك المؤمنين، المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. ومعلوم هذا ما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات من آخر البقرة: لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. معلوم كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابة وجدت في نفسها من هذه الآية وجاءوا ثم يعني جلسوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على اعتراض الصحابة، نرى من الصحابة لم يعترضوا على كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ فقولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا عليك المصير. يبقى هذه مسلك المؤمن، السمع والطاعة. يبقى الإقرار لابد أن يتلازم مع الحال، يبقى مش يقر بلسانه ثم يأتي بناقد من نواقدها يقول لك فلان ده يعني هذا ما زال على التوحيد، ما زال على الإسلام. نقول قد أتى بناقد من نواقد الإسلام. يبقى هذه الكلمة لها لوازم ولها مقتضيات، يبقى ليست عبارة عن كلمة مجردة ينطق بها الإنسان، وإلا ده كان الإرجاء. أن الإرجاء أخرجوا العمل تماما عن مسمى الإيمان، أهل الإرجاء أخرجوا الأعمال تماما عن مسمى الإيمان، وبالتالي قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتبعض. والإيمان طبعا من نطق بشهادتين كان مؤمن كامل الإيمان، وأن المعصية لا يضر بها الإيمان، ده كلام أهل الإرجاء، لأن أخرجوا الأعمال تماما عن مسمى الإيمان. لكن معلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم ذكر أيضا في رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. يبقى قارن ما بين الإقرار وما بين الأعمال، هذه من مقتضيات الكلمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى نقول والله هذه الكلمة وقرت في القلب وأقر اللسان بهذه الكلمة وتم عمل الجوارح بناء على تلك الكلمة، مش عبارة عن كلمة لا ينطق بها اللسان. قلنا المحل أساسا، يبقى هذه كلمة يبقى هنا ثابتة في قلب الإنسان ونقر بها باللسان ونعمل بالجوارح على مقتضى تلك الكلمة. لذلك قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، يبقى دي القضية الأولى، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال رجل الذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيء ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثم ذكر رواية عن بشير بن خصاصية رحمه الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايع، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقها، ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما يدخل الجنة إذن؟ قلت: بايعك. فبايعت عليهن كلهن. يبقى ذكر كده أن هذا رجل يبقى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. يقول له: مش في مقدوره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبض يديه وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما يدخل الجنة إذن؟ يبقى أنكر عليه ذلك الأمر، أنكر عليه هذا الأمر. فقال: أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. قال في الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع أصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. قلنا: طب هو والله أتى كده بالتوحيد الخالص وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وجاء ببعض العبادات التي كانت في مقدوره من الصلاة والصيام والحج وكذلك والحج، فلكن هو قال: لا أطيق الجهاد ولا الصدقة الزكاة. فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: فبما يدخل الجنة إذن؟ يبقى أنكر عليه ذلك القول. فقال: أبايعك. قال: فبايعت عليهن كلهن. وقال ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففهم عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أن من أتى بشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال والزكاة حق المال، وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه. يبقى نجد كده من رواية، وطبعا دي الرواية التي أنكر بها عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال منع الزكاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال منع الزكاة، عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل من شهد بشهادة التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى عمر توقف في قتال هؤلاء لأنهم نطقوا بهذه الكلمة، لكن نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فهم من مدلول الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فهل يبقى حق الشهادة الزكاة. قلنا كان النص الصريح مش موجود عنده، قلنا مع أن في رواية فيها النص الصريح كما ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فرواية صريحة جدا مصرحة أن من منع الزكاة يبقى يقاتل على ذلك، أمرت أن أقاتل الناس يبقى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يبقى دي الرواية المصرحة بذلك. قلنا لكن عمر رضي الله عنه لما اعترض على أبي بكر الصديق اعترض بالرواية الأولى التي فيها النطق الشهادتين وإثبات النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكون قد استحضر تلك الرواية التي ذكرها ابن عمر، لكن أبو بكر رضي الله عنه فهم من النص ده، الفهم بقى في النص، وقلنا الفهم ده منا من الرب سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، فالفهم في الدين ده يعني رب حامل فقل من هو أفقه منه، ممكن يبقى عارف الحكم كده لكن غير واعي لمدلول الكلام، غير واعي ان هو والله يعني يقرئ الناس القرآن لكن غير واعي بمدلول الآيات، غير واعي بمدلول ذلك الحكم، غير واعي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم في الدين هذه منا من منا لله سبحانه وتعالى، فمش كل من علم الأحكام يستطيع أن يفتي في المسائل، قلنا بتحتاج إلى فهم، وقلنا دي منا من منا من الرب سبحانه وتعالى، يعني هذه منا عطية من عطايا الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، يعني ففهمناها سليمان، يبقى الفهم ده شيء زاد عن معرفة الإنسان للمعلوم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم من الرواية الأولى، على الرغم ان هي فيها اثبات يعني مسألة افراد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد واثبات النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن فهم النص قال فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها، يبقى في حقوق كده واجبة مقتضى الكلمة. فلذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. فهم من الكتاب دايما كده النصوص بتاتي الاقتران ما بين الصلاة والزكاة، فهل هو فرق ما بين من قرن الله سبحانه وتعالى بينهما يبقى يقاتل هذا. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله، أن بدأ الفهم في الدين. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني كيف بكى عندما قال أن عبدا خير الله عز وجل يعني بين الدنيا وبين كذا فاختار ما عند الله عز وجل، فبكى بكر قال فتعجبنا لبكائه، وكان أفقه القوم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعت نفسه إلى القوم، فده فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال دل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيبقى دي هذه الآية الاقتران ما بين الصلاة والزكاة. قال ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوا صوابا، فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى شهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة. قال قد ذهبت طائفة إلى أن هذه الحديث مذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود منه الزهري والثوري وغيرهما، قال هذا بعيد جدا، يبقى قالوا الرواية الأولى اللي هي ما كانش فيها الذكر للطاعات بديكا قبل نزول الفرائض وكذلك الحدود. قال هذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا منهم من يقول هذه الحديث منسوخة، ومن يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. والتفت هذا إلى أن زيادة نصها هي نسخ أم لا، والتفت هذا إلى أن زيادة نصها هي نسخ أم لا. والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، قال قد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسقتها الفرائض والحدود. يعني البعض كده قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الكلام ده قبل نزول الفرائض، فلما نزل الفرائض ويقيم الصلاة والزكاة، يعني قال إن بدي أساسا ناسخة للأول. والبعض قال لا، أن الآيات ده أو هذه الروايات وردت يعني في المدينة، وبالتالي كان نسبة من الحدود والفرائض كانت قد شرعت، فعلى ذلك مش المعنى أن هي فعلا كان قبل نزول كده، لا. قلنا نفهم أساسا من الرواية أن أساسا من قام بحقها مقتضى الشهادتين، مش عبارة عن نطق باللسان، المقتضى بقى ما يتطلب ممن نطق بالشهادتين. يعني نقول انك انت الان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قلنا يبقى لزاما ان تلتزم بشرائع الله عز وجل، تلتزم بمجموعه الاوامر والنواهي. يبقى ده ادي معنى الكلمتين اهو. يبقى لما نطق بالشهاده قلنا الان اصبح هذا الانسان يلتزم بما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له هو يا دوبك دخل الاسلام بالشهادتين، نقول نعم، لكن لوازم هاتين الشهادتين مقتضى الكلام ده هو يبقى ان يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. يقول لك والله انا ايه، انا دخلت الاسلام على النطق بشهادتين لكن انا لم اقر، ما بنحتاجش الاقرار وكده، ان هو ايه يقول انه اقول ان انا التزم بشرع الله، ان انا مش محتاج للاقرار، ان مجرد ان هو اقر بالشهادتين يبقى هو ملزم بهذه الشريعه، يبقى ملزم بهذه الشريعه مجرد اقراره. كما نقول ان من اقر لله سبحانه وتعالى بتفرده في الربوبيه يبقى الزاما كده يقر بتوحيد ايه الالوهيه، نحتاجش منه الاقرار الثاني، اقرار الاول ده هو الذي يدخل القرار الثاني فيه. قلنا مباشره من باب الالتزام ان نفس القضيه لما قال اشهد ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، يبقى وجب عليه ان يصرف الافعال والاقوال لرب سبحانه وتعالى. قول شاء الله الجملة دي نقولها، لا دي هي الجملة دي مفهومة، لأن ده مقتضى هذه الكلمة، مقتضى هذه الكلمة. قال إن البعض قال هذه الحديث منسوخة، هو يقول هي محكمة ولكن ضم لها شرائط. قال قد كن مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح. هنا برضك بيذكر يعني قضية مهمة، إن من الممكن الإنسان يعني يتعامل مع المفهوم على أساس المصطلح اللي هو ذكره العلماء، لكن ابتداء كده قبل ما نتعامل لابد إن احنا نذكر أو نتبين ما معنى هذا المصطلح في الاستعمال. يبقى كلمة منسوخ نقول والله ده حكم متأخر، يبقى هنا قام بنسخ حكم متقدم، يبقى نقول والله الحكم ده ناسخ للحكم الأولاني، ده النسخ أساسا اللي احنا نعرفه. يبقى على ذلك لما نيجي نقرأ لكلام العلماء قال إن هي هذه الحديث منسوخة، يعني إيه منسوخة؟ هل يا ترى من هذا الباب اللي هو التعريف الفقهي، ولا كلمة منسوخة دي كلمة يعني أشمل من هذا الأمر؟ تجد إن مثلا في قضية الجهاد، الجهاد ده أساسا نزل على أربع مراتب، يقول العلماء أن المرتبة الرابعة ناسخة لكل المراتب ناسخة، ويقول العلماء أن المرتبة الرابعة غير ناسخة للمراتب السابقة، فكل مرتبة يعمل بها على حسب الظروف. يقولوا مفيش اختلاف بالعلماء، ده الاختلاف اسمه اختلاف لفظي، اختلاف لفظي. فكلمة منسوخة يعني مش معناها النسخ اللي هو تم إلغاء الثلاث مراحل السابقة، لا مش معناها كده، ولكن منسوخة معناها ان هي لو كانت المرحلة الرابعة المرتبة الرابعة هو المقدور عليها يبقى ما ينفعش ابدا ان هي ناخد بأي مرحلة من المراحل السابقة، ان كانت مرحلة رابعة غير مقدور عليها يبقى ناخد بأي مرحلة من مراحل ايه، كما نقول كده من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ان كان هو اساسا المقدرة موجودة في التغيير باليد، قلنا بالشروط التي ذكرها العلماء في تغيير المنكر، يبقى والله نتمكن من التغيير باليد، يبقى على ذلك نقول هذه ناسخة لما بعد ذلك، ما نقولش بقى تغير بلسانك، لا، لأن خلاص طالما المقدرة موجودة بالتغيير باليد، مع قلنا الالتزام بشروط ذكرها العلماء، يبقى دي معنى الكلام، يبقى مع إن كلمة منسوخة دي يعني تم نسخ الحكم ما يتمش العمل بيه خلاص، تمش العمل بيه، لكن ده المفهوم الفقهي، لكن المفهوم عند العلماء ممكن بيكون أوسع. عشان كده لما العالم بيستعمل مصطلح من المصطلحات أول أمر قبل من الكلام نقف على معنى المصطلح الذي يقوم باستعماله العالم. مدام من الأشياء المهمة جدا ان احنا اساسا نقف على مدلول المصطلح ايه معناه. يعني قلنا ساعات مفهوم الانسان كده او معرفة الانسان بالمدلول الفقهي هو اللي اساسا بيخلينا نتعامل مع المصطلح. زي ما نيجي نتعامل مع السنة، كلمة السنة كده في الاصطلاحات الفقهية معناها المندوب، يبقى كلمة كده هذه سنة ينوله بالمصطلح الفقهي معناها المندوب، انك انت لو تفعله تثاب، لو تتركه يبقى لا تعاقب ولا تأثم. ده المفهوم ده الفقهي. لكن كلمة السنة اوسع من كده بكثير. اما نقول لك والله يعني اهم حاجة النية، النية دي المقصود بها النية الفقهية اللي احنا بنميز بها بين العبادات او بين العادة والعبادة، ولا النية دي اوسع؟ النية معناها الاخلاص لله سبحانه وتعالى. يبقى في النية كده بيبقى بتستعمل كاصطلاح فقهي لعلم من العلوم، وقلنا المصطلح ده ممكن يكون اعم واشمل من ذلك، فيبقى ده معنى الكلام. لذلك قالوا قد يكون مرادهم بالنسخ البيان والايضاح، فان السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم ان ايات الفرائض والحدود تبين توقف دخول اهل الجنه والنجاه من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم. فقال ويكون مرادهم ان ايات الفرائض والحدود تبين توقف دخول اهل الجنه والنجاه من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخه اي مبينه مفسره، ونصوص الحدود والفرائض ناسخه اي مفسره لمعنى تلك النصوص موضحه لها. وقال الطائفه تلك النصوص المطلقه قد جاءت مقيده في احاديث اخرى، في بعضها من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله اشاره الى عمل القلب وتحققه بمعنى شهادتين، فتحققه بمعنى شهاده ان لا اله الا الله الا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانه وخضوعا وانابه وطلبا. يبقى ده معنى الكلام. يبقى قال كل الاحاديث فيها اشاره الى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. يبقى وقر كده في القلب ونقوله ثبتت واقر بها القلب، ثم نطق بها اللسان، ثم تم العمل بمقتضاها على جوارح الانسان. لذلك قال قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، مش عباره عن كلمه بقى نقر بها باللسان فقط، لكن كما قال قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانا. يبقى ان كان اللسان نطق، لكن قلنا ده ما نطق اللسان الا بعد ثبوت هذه الكلمه ايه في القلب. يقولنا دايما نتذكر كده ان اللسان يعني اله التعبير عما في قلب الانسان. يبقى اللسان ده اله التعبير. قلنا ان قال الانسان سبحان الله فقد سبح القلب ربه سبحانه ونطق بها اللسان. ان قلنا لا اله الا الله فنقول ان القلب نطق بالكلمه وعبر عنها اللسان باللغه التي نفهمها. يبقى لذلك قال قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. قال هذا كله اشاره الى عمل القلب وتحققه بمعنى شهادتين، فتحققه بمعنى شهاده ان لا اله الا الله الا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانه وخضوعا وانابه وطلبا، وتحققه بشهاده ان محمدا رسول الله الا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا المعنى جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. قيل ما اخلاصه يا رسول الله؟ قال ان تحجزك عما حرم الله عليك. يبقى قال ايه معنى مخلص كده؟ ما اخلاصه يا رسول الله؟ قال ان تحجزك عما حرم الله عليك. يبقى الكلمه دي سد منيع من ان يواقع الانسان المعصيه، وهي دافع ومحرك قوي الى امتثال الانسان للطاعه. يبقى انا من قول لا اله الا الله نطق بها اللسان واقرت في القلب، يبقى ما يبقى ناقص كده ان احنا والله لسان الحال يكون ناطق. يبقى ادي والله القلب نطق واللسان عبر، فاضل الجوارح بقى تنطق بذلك الامر. نطق الجوارح بيكون بالعمل، يعني كل اله كده او كل عضو من اعضاء الانسان ليه نطق بصوره ما، يعني ليه نطق بصوره ما. قلنا اللسان ده هو والله عمله الكلام، عملوا الكلام، لكن الايد الله نقول عملها العطاء، الاقدام عملها المشي والسعي الى الطاعات والقربات، يبقى كل اساسا جريحة الانسان القول بتاعها بيختلف على حسب الجريحة. يبقى نقول قول القلب كده ادي التصديق واليقين، وظهر ده على تعبير اللسان، وظهر الكلام ده هو على تعبير الجوارح عن طريق العمل. فلذلك قال ان تحدثك عما حرم الله عليك. يبقى نقول لو قال الانسان لا اله الا الله مخلصا من قلبه، يبقى نقول والله الكلام ده هيبقى الكلمة دي تعمل حاجز وسد منيع ان واقع المعصية. وقلنا ايضا هي عبارة عن الوقود المحرك بقوة وشدة تحرك الانسان الى طاعة الرب سبحانه وتعالى. وده ايضا مرسيل الحسن نحو، وتحقيق هذا المعنى ايضاح ان قول العبد لا اله الا الله يقتضي ان لا اله غير الله، والاله الذي يطاع ولا يعصى هيبة واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله سبحانه. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجاءه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا، على الحلف بغير الله عز وجل، وعلى التوكل على غيره على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ماني إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى والرقى المكروهة وإتيان الكهان تصديقين بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها وأن شرب الخمر في المرة الرابعة، إن كان ذلك لا يخرج من الملة بالكلية. ولهذا قال سلف كفر دون كفر وشرك دون شرك، وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى رأيت من اتخذ إلهه هوى، فالهوى إله يعبد من دون الله إله إله، قلنا لأن الإله هو الذي يطاع. يعني الإله نقوله كده في التعريف المبسط، من هو الإله الذي يطاع؟ كل من يطاع هو إله. يبقى والله لو أنت بتطيع فلان أنت يبقى ده إلهك، لو بتطيع غير لما يكون ده فلان بينقلك طاعة ربك سبحانه وتعالى. يبقى احنا نقول احنا بنطيع النبي صلى الله عليه وسلم انه بيرشد القوم الى طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يرشد القوم الى نفسه ولكن يرشد القوم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا غير لما تطيع انسان في معصية الله سبحانه وتعالى يبقى ده الهك. لذلك قال انما الطاعة ايه في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لما بيأمرك بمعصية وتطيعه يبقى انت هذا اله بالنسبة لك، لان الاله هو الذي يطاع. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر من اتباع الهوى، وقال ان الهوى ده اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ازاي كده؟ احنا الاله احنا بنجسده وحنسجده ونركع له ونصلي له؟ لا، هو دي العبادة فقط، لكن الاله هو الذي يطاع. انت بتطيع ذلك الهوى يملى عليك العصيان فانت تعصي الاله. يبقى يا ترى بتعصي الاله؟ ما الانسان لابد ان هو في حركاته وسكونه واقواله لابد ان هو يكون مأمور بشيء. مأمور مين اللي امرك بكده؟ يبقى لو كان عمله يعني على غير ما امر الله عز وجل يبقى كانت طاعة لذلك المخلوق. تمثل بقى في مبدأ، تمثل في انسان، تمثل في كذا او كذا، الهة كثيرة جدا، كل دي الهة باطلة، ولكن الذي اله حق السيادة والتشريع وحق الامر هو الرب سبحانه وتعالى. وان كان الانسان يتبع الهوى يبقى على ذلك هوى الانسان، ان لم يكن تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحيأمر الانسان بأمور عكس ما أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده أخطر أنواع الآلهة على الإنسان الهوى. قلنا لأن الهوى طبعا ساكن داخل الإنسان، ولما بيحرك الإنسان بيحرك الإنسان على رغباته. يعني الهوى يحركك على إيه؟ على رغباته وملذاته وشهوات، هو ده الهوى. يبقى الهوى بيحرك الإنسان قلنا على شيء مكمون داخلي، الشيء ده احنا أساسا بنقيده عن طريق الشرع، لكن الهوى بيدفعك للمزيد من الحصول على الملذات والشهوات. يبقى قلنا ان دي مخلوطه بكيان الانسان. يبقى نقول والله حب الانسان للنساء مخلوط بالكيان، حب الانسان للمال مخلوط بالكيان، حب الانسان للتربع والطراز مخلوط بالكيان، مخلوط بكياننا. وبالتالي الهوى كده يبقى عارف ان ده ممزوج بكيان الانسان، فبيحاول ان هو يدفع الانسان الى الشهوات والملذات الى غير ذلك. لكن عشان كده اول امر بنفعله، اول امر بنفعله نيجي على الاصل كده، الهوى ده ازاي انا اقيد الهوى حتى اسير الهوى يعني خلف الشرع، ما يكونش سير الهوى امامي، يبقى انا اقود الهوى عن طريق الشرع. الهوى ده مش هيمتنع ابدا من داخل الانسان، قلنا كانه عضو من اعضائي، لكن العضو ده انت تستعمله بطاعه الله ازاي، لكن الهوى عمر ما احنا هننزعه، يعني ده مركوز داخل الفطر، يعني الهوى ده مركوز داخل الفطر، وبالتالي انا كل المساله بنقيده بنلجمه، يبقى انا هنا اساسا اسلسله كده بقيود الشرع، وبالتالي يبقى انا ضمنت الان ان الهوى لن يامرني الا بطاعه ربي سبحانه وتعالى، ولا انا قمت بعلاجه، يبقى لكن ما نظنش ان الهوى ده هنقوم بنزعه تماما، لان ده مركوز مخلوط بكيان الانسان، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك. وقال رايت من اتخذ اله هوى، قال والذي لا قال والذي لا يهوى شيئا الا ركبه، فقال قتل والذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما شاء شيئا اتاه لا يحجز عن ذلك ورع. وقال ايضا في روايه، قال هي روايه بسند ضعيف، ما تحت ظل السماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع، من هوى متبع. قال لا تزال لا اله الا تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، اذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. هنا تدفع حتى يؤثروا الدنيا على الدين، هوى متبع. هوى المتبع ده حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انها من المهلكات، اللي هو الهوى المتبع. يبقى هو في هوى اهو، بس انت لو اتبعته معنى الكلام ان في هوى متبع وهو غير متبع، مفهوم المخالفه. يبقى قال ثلاث مهلكات من الهوى المتبع، يبقى في هوى متبع وهو غير متبع. يبقى المساله الهوى ده عمرنا ما احنا هنزيله من داخل الانسان، هنا ده مركوز مخلوط بالكيان، لكن كل المساله ان انا الهوى ده ان اتاني لا يامرني الا بطاعه. انا قعدت عالجه فتره طويله لغايه لما سلسلته تماما بقود الشارع، اصبح دلوقتي اقوده لا يقودك، لان لو قادك الهوى يبقى لهلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا ازاي نجعل الهوى تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هواك الى الطاعه، زي ما هوى العاصي الى المعصيه بيكون هواك انت الى الطاعه. فلذلك قال لا تزال الا تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فاذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذب. ويشهد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقص. قال فدل هذا على أن من أحب شيئا وطاعا وكان من غاية قصدي ومطلوبي ولا لأجل وعاد الأجل فهو عبد، وكان ذلك شيء معبوده وإله. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم عبده، يبقى هنا ايه حركته كلها عن طريق المال، يعني كل حاجة عنده تساوي كام، كل حاجة المال. سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ده عبد المال، اهو هو المال بيتكلم، لا لكن قلنا ملك كل كيانه، يعني على استعداد يفقد اي شيء في مقابل المال، في مقابل المال. نقول له انسان كده هيشهد شهادة زور، اديله مال يشهد شهادة اللي انت عايزه يعمله، يبقى ده عبد للمال، عبد للمال، عبد، يبقى ده عبد للمال يتحرك عن طريق المال، ده إلهه الذي يعبده، إلهه. قلنا ساعات كده بيبقى إله الإنسان ممكن الملبس، يعني الملبس نقوله شغوف جدا بالملبس، قلنا إنسان مجنون بالملابس كده، مجنون بالطعام، مجنون بكذا، يبقى ده إلهه. نجد إن هو يعني إيه تسيره الأكلة أو الشراب أو الملبس أو المسكن أو غير ذلك، كل دي إله. قلنا والله إنسان كده معجب بآرائي، والآراء كلها مخالفة للعقيدة، إله، إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن يكون متمثل في رأي كده مبدأ بيعتقد الإنسان مخالف لكتاب رب سبحانه وتعالى، قلنا بيتبع إنسان يقلده هو إنسان مخالف لكتاب رب سبحانه وتعالى. إله يعبد من دون الله، يعني إله يعبد، إحنا نقول والله الناس اللي تحاكي الممثل أو الممثلة، ما هو ده هو أساسا إيه، ده قدوته، يعني ده قدوته، ده إله الذي يعبده. إحنا أساسا قدوتنا مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيدفعك إلى إيه؟ إلى الطريق المستقيم وامتثال طاعة الرب سبحانه وتعالى. فلذلك نقول ان هو قول انت حاكي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاكي النبي، نقوله مثلا كده ادي بيوت الازياء، بيوت الازياء يقول لك ان الموضه السنه دي ان الثوب يكون والله فوق، يعني في منتصف الساق، يعني في منتصف الساق، على طول التقليد، التقليد. لو اتى عن طريق النبي غير مقبول، لو اتى عن طريق الدور الكفريه دي يبقى مقبول، يبقى من تعبد؟ تعبد مين؟ طب بتعبد مين؟ يعني انت بتعبد بقى هنا في الحاله بتطيع مين؟ تطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تطيع غيره؟ لا اطاع لغيره. يبقى انت بتعبد مين؟ من تعبد؟ يبقى نقول لك والله الحسن ما يقول البيت الفلاني. طب لو قال النبي قال لا ده موضوع تاني يبقى منفصل. يبقى نقول لك والله ايه تقصير الثوب اللي تعمله ايه كذا ايه كذا. لكن لو اتى من انسان كفري ما فيش مشاكل خالص. لو قلنا الكفار دول قاموا باطلاق اللحى هنجد يعني شباب كثير جدا يقوم باطلاق اللحى. طب ما النبي قال لا، قلنا الكلام ده كلام منزوع تماما، كأن الطاعة لا تعرف إلا من خلال هؤلاء. يعني كأن الطاعة، والطاعة تعرف منين؟ من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لك والله فين بقى أشهد أن لا إله إلا الله؟ فين أشهد أن محمد رسول الله؟ عملك كله يعني بيتناقض مع تلك الإقرار. يعني تقول لي والله أنا بحبك إزاي وأنت بتأذيني؟ ما قلنا ما شفناش ما شوفش علامة أبدا من علامة المحبة، ما فيش أبدا فعلة مظهرة لمحبتك. يبقى يا ترى انا اختار بقول؟ اقول لك قولك ده بعيد تماما بعيد. اقول لك ما تقوليش الكلمه دي بس خلي فعلك مطابق، يعني خلي فعلك كويس. لكن ده اقول لك يعني ايه؟ يعني زياده في التنكيد، ان هو يقول لك والله بيحبك وهو يؤذيك. ما فيش صوره من صور ابدا المحبه مقدمه من ذلك الانسان. فلذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. قلنا بيد عليه، يعني لو دخلت في ايده شوكه كده ما تطلعش منه. تخيل النبي يعني صلى الله عليه وسلم شو بيدعي على عبد الدنيا، عبد الدنيا بيدعي عليه ازاي؟ قال واذا شيك فلم تقش، يعني لو تشك كده بشوكه ما تطلعش منه. قلنا بيدعي عليه، قلنا لانه حول الانسان يبقى عنده غير على دين الله سبحانه وتعالى، حول مساله العبوديه لله سبحانه وتعالى حولها الى دنيا متمثله في درهم او دينار او غير ذلك. قال يدل عليه ايضا ان الله تعالى سمى طاعه الشيطان في معصيته عبادة للشيطان. قال سبحانه ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. مش قلنا عدو كده مخفي، عدو مظهر للعداوة. يعني ما قلوش والله الشيطان ما كناش نعرف إنه عدونا، لا ده الشيطان ده كأنه وقف أمام الناس وقال أنا عدوكم وأنا ما أريد إلا يدخلكم إلى النار. قلنا ده الشيطان كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا مصدقين بكلام الرب سبحانه وتعالى. إذا هذا ما قال الشيطان، ونقسم بالله أن الشيطان سوف يقوم خطيبا في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. نقول نقسم بالله أن هذه الصورة لابد أن تكون واقعة لا محالة. يبقى احنا بنقسم بنشهد بذلك الحق، ونشهد أيضا الشيطان هيقعد دنا على الصراط المستقيم ويأتينا من كل جانب، وأن حتى يضل الناس عن طريق ربهم المستقيم. وأن الشيطان أقسم بربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى دي كلها صور مش هنقول احنا بنحكيها، حقائق ووقائع. لابد أن تكون حقائق ووقائع داخل نفس الإنسان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدوته عداوة ظاهرة، والشيطان قلنا أعلن ذلك صراحة. نتخيل كده واحد بيقول لك والله أنا أنت عدوي وأنا ببغضك وأنا أريد قتلك، يا ترى أنت يعني تتبعه؟ أتبعه إزاي ده هو أعلن؟ نقول والله انا مش فهمت من حركاته، في قرائن فهمت منها لا ده نص ظاهر كده واضح جلي تماما. يبقى نقول لك والله طب الانسان اللي بيتبع الشيطان يبقى خلاص انا مش هتاخدني برأفة ابدا، يتحرك قلبي كده عاطفة لما حلاقيه يسير خلف الشيطان. قلنا ده الشيطان لو كان الكلام ده يعني هيغمى على هذا الانسان، ده لا يغمى عليه، ده كلام صريح تماما ان الشيطان هذا عدو مبين مظهر للعداوة وغير غير مخفي لهذه العداوة كما بين ربنا سبحانه. لذلك قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. فمن لم يتعقق بعبودية الرحمن وطاعته، لا يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا لغير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. والذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم طاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى ينوي بصاحبه في النار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرض فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بينتقل بعد ذلك إلى تعريف العبادة وأيضا بيان جانب من أنواع العبادات، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. يبقى الشرك هنا يا ترى هيتمثل في إيه؟ في صرف الإنسان جانب من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، لغير هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لا آمر أيضا ولا ناهي إلا الرب سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبقى هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. فإن صرف الإنسان شيئا من هذه العبادات التي لا تصرف إلا لله، لو صرفها لغير الله فكان مشركا بذلك. فحيبدأ يتكلم عن مسألة العبادة. وطبعا هنا قلنا توحيد الإلهية اسمه عند العلماء توحيد العبادة. يبقى توحيد العبادة أي إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. يبقى لازم أنا أولا كده عشان أقول لك أنت بتفرد الرب بالعبادة، لازم أعرف العبادة هي وأعرف أنواعها وأعرف أنواع العبادات. أن أنا ممكن نشرك بالله سبحانه وتعالى من غير علم، يعني ممكن إنسان يشرك بغير علم لأنه ما يعرفش أن دي والله من العبادات، لا يعلم ذلك. يبقى لازم أنا كده عشان ما كنش مشرك بالله سبحانه وتعالى اللي هو الشرك في العبادة، لازم أولا أبقى عارف يا إيه معنى العبادة، إيه معناها، وكذلك أنواع العبادات ده هي إيه، لازم أعرفها بالتفصيل، يعني لابد أن أنا أعرفها بالتفصيل. وإلا هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندا لله. هو الرجل فكرك يعني كان عارف أن دي مسائل شركية؟ لا، ولكن من من الله عز وجل أن الله تعالى أظهر لنا المسائل الشركية عشان ما نقعش فيها. أنا ممكن إنسان بيحلف كده أقول لك أصل اعتاد اللسان، أقول لك والنبي ورحمة أبوك، ويبقى نقول دي كلمة معتاد عليها الناس، هذا شرك بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. قلنا والله دي الناس اعتادت، شوف بقى يعني قلما بنسمع إنسان ممكن يحلف بالله أو يقسم بربه سبحانه وتعالى. كل القسم كده يعني القسم بالنبي، قسم برحمة الله، قسم برحمة الأب أو غير ذلك من الأمور، هنجد كلها طبعا منافية. من حلف بغير فقد أشرك، من حلف بغير فقد إيه؟ فقد كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مش بسيطة. وبالتالي بقى أنا لازم أعرف تقسيم العبادات وأعرف العبادات ده هي أساسا الفرعية حتى لا أقع في محظور من هذه المحظورات. وإلا فالله تبارك وتعالى خوف الناس أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خلي بالك، نقول لك الله أنا أجهل المسألة، نقول لك خلي بالك ده في آية كده، آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن كثير رحمه الله تجهلون، يبقى يعني ممكن يحبط العمل والواحد يجهل لأنه مش عارف إن محطات العمل إيه هي. لأن المطلوب دي شغلتي مهنتي أساسا، يعني أنا لم أوجد في الدنيا إلا من أجل تحقيق القضية اللي هي، فلازم يبقى دي شغلي الشاغل، أعرف إزاي أعبد ربنا سبحانه وتعالى وأعرف إزاي أصون عملي صيانة كاملة تامة، مفيش قاضي حرجا ولا خدش تقدش به تلك العبادات. فكان لابد من تعريف أولا من العبادة، وإن دي عبادات تصرف لله سبحانه وتعالى، تصرفت لغير الله هذا شك بالله. قال في ذلك في معنى لا إله إلا الله أن له المألوف الذي تألاه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا رجاء ورعبا ورهبا وتوكل عليه إطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل، خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخلق ومعيده، محييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا رد لفضله. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، ومن رطب ويابس، متحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. ونريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، يعني قال إن أنا عبد، يبقى أنا عبد. عشان أكون يا ترى كلمة العبودية، قال إن العبد إن أريد به المعبد يبقى المذلل المصخر، يبقى يدخل جميع المخلوقات. لو قصد بالعبد اللي هو قال يبقى العابد، يبقى حيخص ذلك بالمؤمنين. وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل وتقربوا إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا. يعني إحنا ما نظنش كده، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى إن الكفار مش معنى كده بيصرفوا كل العبادات، لا، ده صرفوا جانب من العبادات فقط، يعني صرفوا جانب من العبادات. يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين أخلصوا المحبة تماما لربهم، والكفار جانب من المحبة صرفوها لغير الله. يعني مش هم صرفوا المحبة للآلهة ويعني كل المحبة اللي صرفوها لها، لا، ده صرفوا جانب من المحبة. عشان كده بينا أن دي نوع من أنواع يسمي العلماء الشرك في المحبة. الشرك في المحبة، الشرك في المحبة معناها ايه؟ اشركوا مع الله سبحانه وتعالى في عبادة هي خالصة لله. والذين امنوا اشد حبا لله، حبهم كاملا لله سبحانه وتعالى. انما التانيين حبهم لله بس معاه بعض الالهة المزعومة. نقول طب هم يعني حبهم للالهة اكثر من حبهم لله؟ ده حبهم لله اكثر، لكن هم صرفوا جانب، والجانب ده لا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. زي ما نيجي نقوله كده، والله البقرة دي انا حذبحها لله، ولكن نقول حافر البقرة لهذا الصنم، الحافر ملوش قيمة خالص، ليس له قيمة، لكن لما وضع جزء منها كده للصنم هذا شرك بالله، هذا شرك. العملية مش نسبة تناسب، نقول الله أكثر لله يبقى ده عبد لله، لا، ده هو حافر بس كده قال أصرفه للصنم الأصنام، قلنا حافر هو ملوش قيمة خالص. يعني قلنا ده هو لو رماه ملوش قيمة، لو ألقاه كده ملوش قيمة، لكن هو لما صرف لغير الله يبقى ده كان عمله كله هباء منثورا. يبقى لا يقبل ابدا مع الشرك اي عمل يتقرب به الانسان الى ربه حتى لو تقرب. عشان كده دايما نقوله ان الاعمال الصالحه غير مقبوله الا لو انطلق الانسان من ركيزه ايمانيه صحيحه اليها. انما ممكن اعمل اعمال كثيره جدا لكن العقيده فاسده، اقول لك عملك ده هباء، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الايه واضحه تماما، يعني الايه واضحه تماما، عمله ده ليس له قيمه. امتى عملك ده بيكون له قيمة؟ يبقى ده بيجي في المرتبة الثانية بعد تحقيق المرتبة الأولى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى تستقيم كده، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى بعد ما يستقيم التوحيد، يبقى أخلصت. نقول لك كده خلاص فعلا أنت أخلصت الدين لله سبحانه وتعالى، انطلق للعمل بقى. يبقى انطلاق للعمل لازم يكون من ركيزة إيمانية صحيحة. لكن نقوله إنسان كده يعني يقوم الليل يصوم النهار، قال الكتاب ربي سبحانه وتعالى يعمل كذا وكذا وكذا، لكن نقول مشرك بربي سبحانه وتعالى، مشرك بيظن إن الميت ده ينفع ويضر. نقول لك عمله كله ده يعني خلاص، يعني جعله في التراب، عمله ليس له قيمة. يبقى مسألة الشرك ده مسألة من المسائل الهامة جدا ان احنا نتعلمها. ممكن انسان يخطئ في العمل، لكن اياك انك انت تخطئ في مسائل وسائل الاعتقاد. لماذا؟ لان الله تعالى كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تخيل اي عمل بقى دون الشرك، كل ده في مشيئة الرب. كل ده، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قالوا دي في حق المؤمن اللي هو زلت اقدامه ففعل ما فعل من المعاصي والموبقات، لكن كان موحدا لربه، لم يشرك بربه سبحانه وتعالى. في الحالة دي الله ان تاب، تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عز وجل عليه. فعشان كده دايما يعني مسائل اعبدوا الله وتشركوا به شيئا، اعبد ربك وإياك الشرك، الشرك محبط الأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كلام واضح، الشرك محبط الأعمال. قالوا لا محبط الأعمال إلا الشرك بالله، لئن أشركت لا يحبطن عملك، يبقى عملك ده كله كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا. فلذلك يبقى اهم جزئيه ان انا اعرف حدودي، واعرف انا المهمة اللي انا اقوم بها واعرف ازاي انفذها البنود اللي انفذ بيها. قلنا تسير كده بخطوات منضبطة. المسألة مش محتاجة لا مقامرة ولا مغامرة. قلنا المقامرة والمغامرة هتكلفك يعني انك انت الانسان يحبس في النار والعياذ بالله، هتكلفه كثيرا جدا. فلذلك قلنا انا اريد النجاة، يعني انا اريد النجاة. اقول لك عشان تريد النجاة اول امر صحة العقيدة، وتعرف كده ان مسائل الشرك يبقى ابعد ما تكون عنه. قلنا نزلت الاقدام في بعد ذلك في معاصي وغير ذلك، يبقى امرك الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء عفى عنه ان شاء عذبه، ولو عذب فلن لن يخلد في النار ولكن يخرج منها بشفاعة شفعين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لذلك احنا نقول للعبد ان اريد به المعبد المذلل المسخر يبقى كل المخلوقات، نريد بكلمة العبد العابد خص ذلك المؤمنين. وان كان اكثر المشركين يعبدون الله عز وجل تقربوا إليه بكثير من العبادة، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منصورة. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال سبحانه كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وقال سبحانه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال سبحانه أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يدع لله له نورا فما له من نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النور في قلب المؤمن على قدر إيمانه، على قدر إيمانه. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يبقى شوف انشراح الصدر للإسلام هو، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ربنا سبحانه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقال اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وتولوا الطاغوت فأخرجوه من النور إلى الظلمات وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه وبين لهم عداوته وقال الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قلنا دايما لما نيجي نقرأ الآية دي نضع الآية دي نقول هذا هو الهدف الاستراتيجي للشيطان، هدف الاستراتيجي للشيطان هو الهدف ده. يعني نقوله الشيطان بيحاول يوقع الإنسان في البدعة في الكبيرة في كذا في كذا، نقوله دي كلها هدف مرحلية، مش ده هدفه، مش هدفه إن هو يوقعه مثلا في الزنا وفي السرقة. لا، ده هو الشيطان أساسا غرضه إن يحبس ده في النار، غرضه الأساس إن هو يوصله للكفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده أول عقبة كما ذكرها ابن القيم الكفر بالله. لكن الإنسان عارف بالتوحيد يحاول بقى، المهم حاول يصيبك أي إصابة، حاول أي إصابة، يعني هو يريد إن هو يعني يقتلك، يريد يقتلك، لكن ده أنا حجبت مكان القتل عني، يقول مش ظاهر غير إيدك، مش ظاهر غير رجلك، هيصيبك، الجزء اللي أنا حنطلك منه هنصيبك، هو ده حل الشيطان، لكن هدفه الاستراتيجي الشيطان هو الهدف ده، إن هو إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. قلنا ده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا وضوح تام. طب احنا عايزين بعد الايضاح ده ازاي؟ عشان كده كما قال رب سبحانه وتعالى ازاي هيكون خطيبا، خطبه فيها تقريع وتوبيخ ليه من كانوا من اتباعه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا انفسكم. يعني المساله ايه واضحه تماما، ما تجيبش بقى اللوم عليا، يعني بقى اللوم اساسا هو من داخل الانسان، لوم نفسك انت اللي كنت يعني بتحب الشهوات والملذات واتباع الهوى فساقك منه الشيطان من غير سلطان. يعني نقوله كأن كده الانسان لف حول عنقه رباط وحبل كده وسلمه للشيطان، خلاص انت اللي سلمت الشيطان. الشيطان لا يستطيع ان، مش هيقولك هيقيدك بالحبل ده ابدا، لكن انت يقولك اربط نفسك وهات الحبل، هو ربط نفسه وجاب الحبل، هو ده اللي عمله الشيطان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا اصحاب السعير. وقال سبحانه افتتخذونه وذريته اولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. قال فخالفوا امر الله وتولوا اعداءه وكذبوا رسله انبياء وحربوا حزبه اولياء وارادوا تشييد الكفر واعلاء ورد الحق وإباء، فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبهم الغالبين ويجعل عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، ولم يشببوا شيئا من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم، وقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نتخيل كده أدنى عطية للحسنة بعشرة، أدنى عطية يعني يقول لك الجني أدنى مكسب ليه عشرة، تخيل كده الجني أدنى مكسب ليه عشرة، والجني ممكن يكسب 700 والجني ممكن يكسب أضعاف مضاعفة لا إحصاء لها، تخيل كده. يبقى نقول لك والله يعني لما نيجي نحسبها كده باللغة التجارية أقول لك والله أنت عندك مشاريع موجودة هي. الجني يكسب 10 والجني يكسب 700 والجني يكسب يعني أعداد لا تستطيع أن تقوم بإحصائها، هتعمل إيه؟ هنتاجر على طول، نتاجر. حب الإنسان دايما ليه؟ يعني للحافز، حب الإنسان دايما للعوض، حافز. أقول لك ما ده اللي بنعمله، أهل الطاعات بيعملوا كده، أهل الطاعات بيعملوا كده أساس. إحنا بنعمل إيه؟ أنت بتعمل الطاعة واخلص في الطاعة عشان يبقى نقول لك التجارة بتاعتك تجارة لن تبور أبدا وتجارة رابحة ورائجة، بس أنت ما نقول لك والله يعني كفاية أننا ناخد الحسنة بعشرة، لا، إنسان لا يرضى بذلك. علو الهمة تقتضي من الإنسان أنه يطلب أن الجني ده أحقق بيه أكبر ربحية، أكبر ربحية. عشان تحقق أكبر ربحية الصلاة هي الصلاة والصوم هو الصوم والزكاة هي الزكاة والطاعة هي الطاعة، يبقى في أمر آخر، الأمر الآخر ده اللي هو بيزود الربحية، يبقى ان الانسان يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، اكون على التوحيد الخالص مفهوش شائبة، عملك هيكون خالص لربك سبحانه وتعالى تحقق بها هذه الربحية الكبيرة. قلنا الله سبحانه ذكر لنا ذلك، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالين، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى 700 إلى أضعاف، قال هنا مش أضعاف بس، ده أضعاف مضاعفة. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مش أضعاف بقى، أضعاف كثيرة. قلنا يعني ده عطاء الرب سبحانه وتعالى، عطاء الرب سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى. قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف عن العبادة المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.